قل فأتوا بسرعة أنفقتم استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم لما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون ها